توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. مفتتح الجلسة الختامية في هذا الكتاب المبارك ختم الله لنا ولكم حيواتنا بصالح الأعمال. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعليك أيها الأخ بصلاة الليل، فإنها مباركة مجربة النفع، وهي دأب الصالحين. لا ينبغي للعبد أن يأتي ولا دأب. فين المعظم؟ لا ينبغي للعبد أن يتكاسل عنها فيذهب عمره ضياعا، فليصلي العبد ولو ركعتين. دأب زي ما انت عايز. كي لا تستولي عليه الغفلة، فإن اليسير من الخير له موقع لا ينبغي أن يهمل، لا سيما إذا ديم عليه. وده طبعا بسط لما يستفاد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالمنظور إليه ليس طول الصلاة أو عظم حجم العمل، إنما المنظور إليه في المقام الأول هو الديمومة على العمل حتى لا ينقطع الإنسان عن هذا العمل. وورد في الحديث الشريف الصحيح أشياء أيضا تشير إلى أن قائم الليل على مراتب، فمن قام الليل بمئة آية لم يكتب من الغافلين، بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب الإيه السلام ورحمة الله وبركاته. القنطار من شكرا من الثوابات. وسيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى شكرا كتب كتابا مهما للغاية: لا ينبغي لسالك. طب خلص الشاي عشان ايه؟ معلش. ماشي. الكتاب ده ايه يعني الشاهد يعني من ذكر هذا الكتاب؟ احنا احنا نقرأ الفاتحة طبعا. فاتحة للحاج حسن رحمه الله. كل ما ادخل المسجد وهي الى ان انا اخش الاقيه جالس في مجلسه المعتاد. فالكتاب محل الشاهد ايه؟ محل الشاهد ان سيدي عبد الوهاب الشعراني اثبت فيه خلق اخلاق كثيره قال انه قد اتصف بها. فيها حاجات صعبه للغايه. فقال في المقدمه انني قد اثبتت لنفسي كل هذه الاخلاق ولو كنت قد اتصفت بها مره واحده في حياتي. فيثبتها. لذلك الإنسان يبقى ممكن يكون من أهل العبادة الواحدة ولو فعلها مرة واحدة. يفهم هذا من كلام سيدي الشعراني. عايز حاجة؟ هذا مرة رحمة الله. يدل على كلامه يعني ما ورد في كتاب صلاة التسبيح قول النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمي العباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني فإن لم تستطع فمرة في العمر. وهو ملحظ حسن. كما شيخنا يقولوا لنا بعد الدال ينعدل الحال، يعني بعد الدكتوراه، يعني بعد الدال ينعدل الحال او ينصلح الحال. فالشيخ صابر ايه هو في الطريق الى الدكتوراه، فهو الانصلاح بقى ايه بدا بقى من دلوقتي. فمن دلوقتي الفتوحات شغاله، اما بعد الدكتوراه بقى هيحصل مش هيعبرنا خالص. حلوه دي يا شيخ صابر. يلا يا مولانا. وافضل صلاه الليل بعد النصف الاخير لاستيلاء النوم على الناس في هذا الوقت لا سيما وقت السحر. يبقى ذكر الله في أوقات الغفلات أفضل من ذكر الله في غيرها، وذكر الله في أماكن الغفلات أيضا أفضل من ذكر الله في غيرها. ممكن يبقى أنت الوحيد اللي بتذكر. فقد وردت فيه الأخبار فليقم العبد في هذا الوقت العزيز بكليته إلى الله تعالى وليغتنم الدعاء فإنه وقت الإجابة. فإن لم يوفق لقيام شيء من الليل فأقل الأحوال أن ينتبه من طلوع الفجر الأول وإلا فالثاني، ثم ليشتغل في هذا الوقت العزيز اليسير بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والقراءة، يديم ذلك إلى طلوع الشمس بعد أن يصلي الصبح في أول الوقت. فإن أهل العلم بالله تعالى لا يهملون الحال في هذا الوقت. ومما يعني ذكره أهل الله الصالحون قيام يا أولاد، قيام لسعادة العميد. هات كرسي يا شيخ، هات كرسي دكتور جمال. يعني ناخد بركتك يا مولانا. اتفضل يا مولانا، اتفضل هنا من فضلك ارجوك. ما يصحش يا مولانا. ما يصحش يا الشيخ. طب احنا عاوزين فضلتك انت اللي تلقي هذا الدرس الاخير. فذكر الله في هذا الوقت بقولك يا حي يا قيوم، يقولون انه مما تحيا به القلوب في هذا الوقت المخصوص. ازيك يا شيخ محمد؟ عامل ايه؟ تسميت ايه؟ أندلس. صح، أيوه أحسنت يا شيخ. تفضل. فإن أهل العلم بالله تعالى لا يهملون الحال في هذا الوقت، فإن أهمل العبد هذا الوقت اليسير أيضا فليعلم أنه عبد مبعد عن ربه تعالى، فلينتبه لنفسه وإلا استولت عليه الغفلة فيكتب من الغافلين. لذا ينبغي لك أيها الأخ أن تختم نهارك بذكر الله تعالى تسبيحا وتقديسا واستغفارا، تستغفر الله تعالى وتتوب إليه عند انقضاء النهار من كل ما فرط منك في ذلك اليوم. لا ينبغي للعبد أن يهمل ذلك، فليحافظ العبد على هذه الأذكار، فإن لها تأثيرا في إصلاح حاله دينا ودنيا. وينبغي لك أيها الأخ الصالح أن تقول في صباح كل يوم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تصرف الأمراض عن قائلها، فليكن هذا الذكر أيضا من الإنسان على ذكر، فإنه أصل عظيم لا ينبغي أن يفوته صبيحة كل يوم. صبيحة كل يوم. وقد ورد في الحديث الشريف أن من قال هذا الذكر إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. وينبغي لك إذا أردت أن تأكل طعاما أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال ذلك على طعام لم يضره ذلك الطعام. وهذه الكلمات التي هي التي قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم فتح فمه وقمح السم فلم يضره بإذن الله تعالى. وقصته مشهورة. مرة كنت في ماليزيا مع الشيخ محمد نزرول، فزورنا واحد شيخ يا مولانا هناك اسمه الشيخ صالح موسى، حتى فكرني بالشيخ صالح موسى شرف رحمه الله. فوجدنا هذا الشيخ العظيم جاوز 80 أو شرف 80، وبعدين صحته يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مثل صحة الشباب، ولم يسقط له سن واحد. ويقيل حكولي الشباب هناك ان هو كان في واحد بيغرق في البحر فنط الشيخ وهو في السن ده وانتشل وانقذه. فانا يعني قلت له: يا مولانا بدي اسال حضرتك على شيء، يعني العنفوان هذا والصحه السريه دي في سر فيها؟ فقال لي: نعم، السر انني كلما اكلت شيئا او شربت شيئا قلت: ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فده السر في هذه القوة. ايوه. ما هو الشيء بالشيء يذكر. أعوذ بجلال وجهك وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والإضراب عن شكرك. أنا في حرزك وكنفك وكلاءتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري وحياتي ومماتي. ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك تشريفا لعظمتك وتكريما لسبحات وجهك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وجد علي منك بخير يا أرحم الراحمين. وينبغي لك أيها الأخ أن تستدفع شر من تخاف شره بالكلمات التي وصى الله تعالى بها موسى على نبينا وعليه السلام أن يقولهن عند دخوله على فرعون، وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعينك عليه، فاكفنيه بما شئت. فاكفنيه بما شئت. فقالها موسى عليه السلام عند دخوله على فرعون، فنقل الله الرعب من قلب موسى إلى قلب فرعون وبدله أمنا. فإذا أراد الإنسان أن يستعيذ من مطلق الشر من غير أن يكون مخصوصا من أحد بعينه، فليقل في صبيحة كل يوم في جملة الأذكار التي تقدم ذكرها: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر، وأدرأ بك في نحره وأستعينك عليه، فاكفني شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت وأنا شئت يا أرحم الراحمين. ففي الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قال هذه الكلمات دفع قضاء السوء، وينبغي لك أيها الأخ الصالح أن تختم أذكارك التي قد تقدم ذكرها بالأسماء العزيزة 99 اسما، وهي هذه: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين. فصل: هذه أخبار وآثار منتقاة جمعناها لسالكي طريق الحق فليتدبرها الواقف عليها وليتأدب بآدابها، فإنها كلمات عزيزة نفيسة. فمن ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجر لمن لا خشية له، ولا عمل لمن لا نية له. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وعن حبيب بن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وعن الحجاج بن شداد أنه سمع عبد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. أيها الأخ السالك، هذا يعلمك كيف تنفي العجب عنك، فإنه خلق ذميم، فيصير الإنسان مقيتا محل المقت يعني. نعم. وقد دأب مقيت مصدر ميمي. نعم. مقيتا مقيتا وقد دأب في العلم والعمل، فاحذره في جميع أمورك الدينية والدنيوية. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي يعني كانوا يقولون أهل الله يقولون إن السبيل الناجع والناجح في نفي العجب أن تشهد أنه لا فاعل في الوجود إلا الله، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يا مولانا. بقول كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، بمناسبة أهل السنة والجماعة يعني لا فاعل في الوجود إلا الله. عندنا هنا يا مولانا شوية شباب يعجبوك يعني، الوادين دول حافظين الزبد في الفقه الشافعي، وده حافظ غير القرآن الكريم طبعا، حافظ السلم، وحافظ ايه تاني؟ الشيخ صابر والخريدة والجوهرة. عبد الستار يعني ايه نجح السنة دي والحمد لله، ده قرب يخلص الألفية، حافظ الشطبية، ألفية ابن مالك، وحافظ الشطبية والشطبية، والباقيين يعني برضو بيحاولوا، بس في عندنا غياب النهاردة كبير، بيحاولوا برضو بيحاولوا. ربنا كريم، آمين يا رب. وبكم يا مولانا. فرؤية هذا المشهد ينفي عنك العجب، لأنه في الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هو الذي أجرى هذا الفعل عليك، وهو الذي وجه قلبك إليه، وهو الذي فرغك لفعله، ففي الحقيقة لا فضل لك إلا مجرد الاكتساب، فما فيش داعي للعجب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريا. وعن مالك بن دينار رحمه الله: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: مر عيسى بن مريم على نبينا وعليه السلام ومعه الحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنت نهانا ذا الريح؟ قال عيسى: ما أشد بياض أسنانه. بياض أسنانه يعظهم وينهاهم عن الغيبة، يعني هو لم يلحظ في هذا المشهد القبيح إلا الجانب الجمالي، فأنت يمكنك في كل مشهد، في كل أحد، في كل حال أن تلحظ ما فيه من جمال وتنطلق منه وتعرض عما فيه من قبح. وعن أبي ضمرة قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ستفتح لكم الشام فتأتون أرضا رفيعة تشبعون فيها من الخبز والزيت وستبنى لكم فيها مساجد فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهيا إنما بنيت للذكر. قال معروف الكرخي رحمة الله عليه احفظ لسانك من قال معروف الكرخي نعم قال معروف الكرخي رحمة الله تعالى عليه احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. وعن الحسن قال انت عندك مكتوبة بهمزة قطح احفظ دي لا مكتوبة عندك اصل بعض النسخ فيها همزة قطح غلط يعني لأنها من الثلاثي حافظة ما فيهوش قط. نعم. احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. وعن الحسن قال كانوا يقولون لسان الحكيم وراء قلبه إذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه فإن كان له قال وإن لم يكن له أمسك. وكانوا يقولون إن قلب الجاهل في طرف لسانه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما أتى على لسانه تكلم به. وكانوا لما يشكل عليك طرف وطرف افتكر البيت الشعري بتاع إن العيون التي فيه طرفها حور الطرف خفيف نعم لكن الطرف هو الناحية ناحية الشيء طرفه. وكانوا يقولون مفتاح الملامة ترك المشورة ومفتاح الوقوع في الهلاك ترك العمل بالعلم ومفتاح الراحة ترك الفضول ومفتاح السلامة كظم الغير ومفتاح البلاء ترك الدعاء. روي أن موسى بن عمران على نبينا وعليه السلام قال في خطابه للرب تعالى رب اجعل بيني وبينك علامة. وفي أدب هنا ملحوظ في الصلاة التي يفعلها المصنف لأنه يبدأ بسيدنا عليه الصلاة والسلام أولا يعني يجري على ألسنة الناس يقول لك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكن تقديم النبي عليه الصلاة والسلام أولى. رب اجعل بيني وبينك علامة أعرفها من رضاك عني. فقال له الرب تبارك وتعالى ليه سكنت أعرف اجعل إجابة الطلب نعم. فقال له الرب تبارك وتعالى نعم إذا ألهمتك ذكري فذاك علامة على رضائي وإذا أنسيتك ذكري وخليت بينك وبين عدوك فذاك حين نسيتك قال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه المؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل. قال عمران بن سليمان بلغنا أن في آخر ما تكلم به أيوب على نبينا وعليه السلام حين شفي إلهي قد علمت أن قلبي لم يتبع بصري وأن لساني لم يخالف قلبي وأن ما ملكت يميني لم يكن يهابني أن يكلمني وإني لم أبت ليلة قط شبعان وجاري طاو إلى جنبي ولم يكن لي قميصان ولا رداءان. فقيل له من فعل هذا بك يا أيوب؟ فأخذ قبضة من تراب فوضعها على رأسه ثم خر ساجدا لله تعالى ثم قال أنت يا إلهي. روي أن الرب تعالى سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى على نبينا وعليه السلام أن قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية وأخبرهم أني لا أقبل منهم دعوة ولأحد من خلقي قبلهم مظلمة ظلموها. قال بعض السلف: إن إبليس لا يخاف من القلب الذي فيه ذكر الله تعالى كما يخاف العصفور من الحجر. قال إبراهيم الخواص: من شرب بكأس الرياسة خرج من إخلاص العبودية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وهي شهوة صعبة يعني. يقولون يا مولانا أنها آخر ما يخرج من قلوب الصديقين كمان مش الصالحين، يعني المرتبة الأعلى. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه، وأن يود للناس ما يود لنفسه. لقد دخل الجنة رجال بغير أعمال. قيل: فبما دخلوها يا رسول الله؟ قال: بالنصيحة لأهل الإسلام وسلامة الصدور. عن معاوية بن صالح قال: قال داود عليه السلام: يا رب، كيف لي حتى يحبني البر والفاجر؟ قال: يا داود، إن كنت تحب ذلك فخالق الناس بأخلاقهم وزايلهم بعملك، ولا تحلم عند السفهاء، ولا تسفه عند الحكماء، فإذا أنت فعلت ذلك أحبك البر والفاجر. قال عريف اليماني من إعراض الله تعالى عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه. عن معاوية بن صالح قال: قال داود عليه السلام: يا رب، كيف لي حتى يحبني البر والفاجر؟ قال: يا داود، إن كنت تحب ذلك فخالق الناس بأخلاقهم وزايلهم بعملك، ولا تحلم عند السفهاء. تحلم حضرتك عايز تقول تحلم يعني؟ الثانية يحلم اللي هي التي ترادف الرؤية المنامية بفتح اللام، لكن الذي هو الخلق المحمود بضمها يحلم. نعم. وعندنا برضو ايه للتأكد؟ نعم، يحلم. الشيخ بيقول: الحلم بضم اللام وسكونها حلم، وحلم ما يراه النائم، وقد حلم يحلم بالضم حلما وحلما. يبقى يحلم برضه. والحلم بالكسر الأنات، وقد حلم بالضم. يبقى هي بالضم في الاثنين يا مولانا زي ما فضلتك قلت أولا. نعم. حلم يحلم. حلم يحلم. نعم. في الماضي. في الماضي. نعم. أفادكم الله مولانا. قال مالك بن دينار: سفيان بالجوزي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بالجوز بالجوز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أوحى الله تعالى إلى عيسى على نبينا وعليه السلام تزعم أنك لا تسألني لا تسألني فإذا قلت ما شاء الله فقد سألتني كل شيء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إن الله تعالى يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالى عليه كثرة النظر إلى الباطل تذهب معرفة الحق من قلبك. قال معمر بن سليمان ما اجتمع قوم قط فلم ينصت بعضهم لبعض إلا رفعت بركة ذلك المجلس. قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه القعود عند المريض بقدر ما يجلس الإمام بين الخطبتين، يعني قل والله أحد. قال حكيم اللبني اغلبوا الناس بالخير ولا تغلبوهم بالشر. قال شرحبيل ابن مسلم كان يقال من أدرك منكم آخر الزمان فعليه بذكر خامل. عن سهل بن عبد الله قال أوحى الله تعالى إلى موسى على نبينا وعليه السلام ما خلقت خلقا ينازعني في ملكي غير النفس، فإن أردت رضائي فخالفها فإن النفس كالظل إن أنت رجعت عن هواها تبعتك كما أنك إذا رجعت عن ظلك تبعك. قيل أوحى الله تعالى إلى موسى الذكر الخامل. بيقول قال شرحبيل بن مسلم كان يقال من أدرك منكم آخر الزمان فعليه بذكر خامل، يعني أنا أفهم العبارة إنه عليك بذكر يعني تستسر به ولا تعلنه بين الناس ويكون من الأعمال التي بينك وبين الله، ولا يا مولانا ولا كيف توجه العبارة؟ ادفن نفسك في أرض الخمول. كن عبدا مستورا يعني. قيل أوحى الله تعالى إلى موسى على نبينا وعليه السلام إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسأل الأغنياء. كما تسائل الأغنياء. نعم. فإن لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. عن الحسن رحمه الله تعالى قال وضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير. وضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير. بس العبارة الماضية دي يا مولانا ايه معناها بتاعة الفقراء والأغنياء دي؟ المساءلة مفعلة. يعني المأمور به هنا ايه؟ يؤاخذ كالغني البخيل مثلا. لأنه أخل بواجب حاله. كده استيلاء يعني استيلاء شديد يعني يعني يقترب من الإدمان. نعم. عن داود قال قال إياس بن معاوية من لم يعرف عيب نفسه محكية عن عمر العبارة دي رضي الله عنه أيضا. لا لا لا ضراوة السبع مولانا السبع له ضراوة سبع ضار يعني ايه ضاري بقى يعني مفترس يعني بس هو هنا مش ما في مش مرجيش شوف ايه اللازم بتاع الضراوة اللي في يعني ممكن يكون هي زي الادمان كده متعود على مش هيبقى الموضوع متعلق باللحم بس هو في معنى اخر هنا اهو شوف يا سيدي زي ما فضلتك اشرت بيقول هنا بيقول ضرى الكلب بالصيد ضراوة اي تعود زي اللي فضلتك قلته وهو نقله او قال ايه ومنه قول عمر اللي هو حكاه هنا عن السيدة عائشة إياكم وهذه المجازر فإن لها ضراوة ضراوة كضراوة الخمر يعني استيلاء وإدمان زي ما فضلتك أشرت. عن داود قال قال إياس بن معاوية من لم يعرف عيب نفسه فهو أحمق قيل له ما عيبك يا أبا واثلة قال كثرة الكلام. عن سفيان عن سفيان عن شيخ من الأنصار قال إذا أحببت رجلا في الله عز وجل ثم أحدث فلم أبغضه فلم أكن أحببته في الله عز وجل. عن سفيان أن الحسن قال كان يقول إن قوما شمروا ثيابهم. شفت العبارة السابقة دي مهمة يعني كأن الكره والإنكار متعلق بالعمل مش بذات الفاعل لأنه هو بيقولك إذا أحببت رجلا في الله ثم أحدث يعني طرأ عليه طارئ من المعاصي ونحوها لم أبغضه لم أبغض ذاته إنما بغضت أفعاله وإلا لو بغضت ذاته فده دليل على أن المحبة السابقة غير صادقة. بدل بأي شيء بقى سابقا يعني طرأت عليه معصية طرأ عليه شيء من أحدث في أمرنا لا تدري ما أحدثه بعد يعني بدل وغير يبقى معناه مولانا هو إن لم أبغضه بعد الإحداث فهذا لم يكن الحب لله ولكن المصلحة أو الأمر الآخر مش محبة في الله يعني. عن سفيان عن سفيان أن الحسن كان يقول إن قوما شمروا ثيابهم ووضعوا الكبر في قلوبهم فتلقى أحدهم في كسائه أشد فخرا من صاحب المطرف في مطرفه. عن ميمون بن مهران قال كان المهاجرون إذا رأوا الرجل راكبا يمشي مع الرجال أنا بشوفها هو في ال نعم من اللي لابس الثياب الأخيرة نعم مطرف أرضية من خز مربعة مربعة لها أعلام من حرير يعني على الفقر والمسكنة. أسعدتنا يا مولانا والله، وحصلت لنا البركات بقدومكم الميمون، وباركت لنا المكان والمكان.